الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث أيها الأحبة فيما يستخرج من الهدايات من هذه الآيات التي يذكر الله تبارك وتعالى فيها خبر بني إسرائيل في هذه السورة الكريمة سورة البقرة. يقول الله تبارك وتعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. الآية هناك قال الله تبارك وتعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني يستنصرون أنه سيبعث نبي ثم بعد ذلك يتبعونه فيقتلون هؤلاء الذين كانوا يتوعدونهم به من الأوس والخزرج. فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم وللعرب أن تكون النبوة والوحي فيهم، فلعنة الله على الكافرين. وهنا ولما جاءهم رسول من عند الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم، جاءهم بالحق والقرآن الذي هو كلام الله تبارك وتعالى وهو معجز في ألفاظه وقد تضمن البراهين الساطعة على أنه من عند الله تبارك وتعالى ولا يمكن لبشر أن يأتي بمثله، وهو مصدق لما معهم من كتبهم مما جاء في التوراة والإنجيل أنها من عند الله عز وجل، وأن هؤلاء الأنبياء الذين بعثوا فيهم أنهم أنبياء الله الكرام، وكذلك أيضا هو مصدق لما معهم مما قص الله تبارك وتعالى عليهم من القصص فيما لم يحرف من كتبهم مما شهد لصحته القرآن، وهو مصدق لما معهم أيضا في كونه على وفق ما جاء الخبر به في كتبهم من صفته عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لما جاءهم هذا الرسول عليه الصلاة والسلام كانت النتيجة نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، نبذوه طرحوه وهو كتاب الله تبارك وتعالى وجعلوه وراء ظهورهم فهم في غاية الإعراض كأنهم لا يعلمون، شأنهم شأن من لا علم له ولا بصر، فلم ينفعهم ذلك العلم وما أنزل عليهم من الكتب، ومع كثرة ما جاءهم من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يؤخذ من هذه الآية من قوله تبارك وتعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله، ولما جاءهم رسول، نكر الرسول هنا، جاء اللفظ منكرا وهذا التنكير يفيد التعظيم، رسول عظيم من عند الله تبارك وتعالى، فذلك التنكير يفيد التفخيم، تفخيم شأن هذا الرسول الذي كان ينبغي أن يعظم ويصدق وأن يؤمنوا به، ولكن للأسف فعلوا خلاف ذلك. وتأمل قوله تبارك وتعالى: مصدق لما معهم، فهذه اللام يسمونها لام التقوية، رسول مصدق لما معهم، دخلت على مفعول مصدق لتقوية دلالة ذلك التصديق، يعني هو تصديق ثابت محقق، مصدق لما معهم، فهو تصديق ثابت محقق، ومع ذلك قابلوه بالتكذيب ونبذوه وراء ظهورهم. وتأمل قوله تبارك وتعالى في في ذكر موقفهم من هذا الرسول ومما جاء به. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، ذكر هذا الوصف لهم من الذين أوتوا الكتاب هذا فيه تشنيع عليهم هم أهل الكتاب، فنبذهم لا يكون كنبذ غيرهم ممن لا بصر له ولا علم ولا عهد له بكتاب، فهؤلاء أهل الكتاب ثم يتعاملون مع الكتاب المنزل والوحي بهذه الطريقة. ولهذا يقال على قدر المقام يكون الملام، فاللوم الذي يلحق هؤلاء أعظم مما يلحق غيرهم من الجهال، كما قال الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. يعني كيف يقولون هذا وهم يتلون الكتاب؟ كذلك قال الذين لا يعلمون، وهم المشركون، مثل قولهم فالله يحكم بينهم. فهؤلاء أصبحوا في حال من الاستواء مع المشركين الذين لا عهد لهم بالعلم ولا بصر لهم بالكتاب، فقالوا كما قالتهم. وتأمل قوله تبارك وتعالى: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، ما قال نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب الكتاب الذي جاءهم، وإنما قال كتاب الله، فهذا فيه زيادة في تفخيم شأن هذا الكتاب وزيادة في التشنيع على هؤلاء اليهود الذين نبذوه. إنما هو كتاب الله تبارك وتعالى، ونبذ كتاب الله كفر محقق وعمل في غاية القبح والشناعة، كتاب الله، فأبرزه بهذه العبارة. وكان يمكن أن يقال ولما جاءهم كتاب من عند الله، عرف أنه من عند الله، نبذوه وراء ظهورهم. لا، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، هؤلاء كما يقال الشرها عليهم أكبر، هم أهل الكتاب وهكذا يتعاملون مع الكتاب المنزل، ثم أيضا كتاب الله وراء ظهورهم. وهذا الكتاب كما قال في أول الآية: ولما جاءهم كتاب من عند الله، لما يقال من عند الله فهذا يعني أنه حق ثابت وأنه يجب عليهم الإيمان به وأن يعظموا هذا الكتاب، فهو ليس من عند أحد من البشر، لا من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من غيره. ثم أيضا تأمل قوله تبارك وتعالى: وراء ظهورهم نبذوه، ما قال نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، وإنما عبر بالنبذ، وكذلك أيضا ذكر معه ما يورث اليأس من هدايتهم وقبولهم واستجابتهم، فلم ينبذوه عن يمينهم أو شمالهم، وإنما نبذوه وراء ظهورهم. ومن نبذ الكتاب وراء ظهره فإنه لا يرجى منه هداية ولا رجوع ولا إرعواء، فهو في غاية الشرود، فهذا يصور شدة الإعراض الذي كانوا عليه. فمن أعرض عن شيء تجاوزه فخلفه وراء ظهره. وذكر هذه الجملة وراء ظهورهم يدل على تأكيد بعد هذا المتروك عنهم. قل فلان جعلنا وراء ظهره، فلان جعل أصحابه وراء ظهره، فلان جعل وصيتي وراء ظهره. لما تقول ترك وصيتي قد يكون نسي، غفل، يرجع إليها، لكن لما تقول جعل وصيتي وراء ظهره، جعل كلامي، جعل نصيحتي وراء ظهره، يعني معناها أنه في غاية الإعراض، فهذا لا يلقاه أبدا ذاك الذي جعله خلف ظهره. فجعل للظهر وراء، الظهر وراء، فقال وراء ظهورهم، فهذا كله يفيد المبالغة في تصوير هذا الطرح والنبذ مع الإعراض الكامل. فهذه الإضافة وراء ظهورهم كالبيانية، لأن الوراء لا يكون إلا في الخلف كما يقال في القفا: ولا تقف ما ليس لك به علم. قف الاتباع، والذي يتبع غيره يكون في قفاه، يمشي في قفاه. ولهذا قالوا بأن الغيبة والنميمة فسر ولا تقف ما ليس لك به علم بالغيبة والنميمة، لأنها تقال في قفا الإنسان، والواقع أن ذلك يشمل هذا ويشمل غيره. ولا تقف يعني تتبع، فلما كان المتبع لغيره يسير خلفه يعني في قفاه، صار كل من يتبع ما لا علم له به من شائعة أخبار ودعوات مضللة ومذاهب منحرفة، كل هذا يكون بهذه المثابة، قد قفى ما ليس له به علم. هنا نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، كأنهم هم يعلمون ولكن بفعلهم هذا صاروا بمنزلة من لا يعلم. وتأمل هذا الصنيع منهم وما ذكر الله تبارك وتعالى بعده، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فإن هؤلاء تركوا ما هم بصدده من الحق الذي جاءهم وما كان يجب عليهم من اتباعه والاهتداء به والانتفاع بهذا النور المبين والهدى الكامل، فتركوه ونبذوه وراء ظهورهم. فماذا كانت النتيجة؟ هل صار هؤلاء في حال من الاهتداء أو البقاء على هداية أو التمسك بكتابهم؟ الجواب لا، وإنما واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فيؤخذ من هذا أن من ترك ما هو بصدده، من ترك الاشتغال بما ينفعه ابتلي بالاشتغال بما يضره. هؤلاء تركوا كتاب الله والنتيجة اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، العكس تماما، يعني أن كتاب الله تبارك وتعالى واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام هذا هو الهدى الكامل الذي يقابله الظلام والسواد الحالك، أو اتباع السحرة، يعني الرسول في طرف والساحر في الطرف الآخر تماما. الساحر حينما يوغل الساحر بالسحر فإن ذلك يعني أنه قد أوغل في الكفر والضلال واتباع الشياطين، لا يكون الساحر حاذقا متمهرا بالسحر إلا إذا كان عظيم الكفر بالله عز وجل، فالشياطين تطلب منه أشياء من عبادتها وتقديم القرابين والتدنس بأنواع الفواحش وبأقبحها، وكذلك التلوث بالنجاسات وتلويث المصاحف، أعز الله كتابه وأعز من يسمع بدم الحيض والأنتان، فكل ما أوغل في هذا كان في السحر أبرع. فإذا وجد السحر فثمة الظلمة والشر والنجاسات الحسية والمعنوية والشياطين، وإذا وجد النبوة والرسالة والكتاب أنوار الوحي هناك تشرق الهدايات. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله بأنه متى أشرقت أنوار النبوة تلاشت الظلمات، ظلمات السحر والشعوذة والضلال والبدع والأهواء، ومتى ضعفت أنوار النبوة كثر السحر وذاع وشاع. فهذا أمر مشاهد معلوم، البلاد التي تضعف فيها أنوار النبوة يكثر فيها السحرة والمردة والطوائف المنحرفة وأهل البدع والضلالات، والبلاد التي تشرق فيها أنوار النبوة يتلاشى ذلك جميعا. فهؤلاء تركوا النور والهدى والحق الذي أمروا باتباعه فابتلوا بالاشتغال بأسوأ الأشياء. ولذلك يؤخذ منه هذا المعنى، ذكره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسيره، وذكره في كتابه القواعد الحسان، وعقد له ترجمة خاصة بأن من ترك ما هو بصدده ابتلي بالاشتغال بضده. ولذلك فإن الإنسان إذا لم يشتغل بقراءة القرآن وسماعه وذكر الله تبارك وتعالى اشتغل بالألحان وسماع الأغاني والمعازف، إذا كان الإنسان لا يشتغل بكتاب الله وتلاوته وتدبره ويجد قلبه عند ذلك بدأ يبحث عن أشياء أخرى من القصائد الملحنة ونحو ذلك، إذا كان لا يرقق قلبه بالقرآن كما هو مشاهد، بعضهم يبحث عن ترقيق القلب بسماع القصائد الحزينة التي تحكي مآسي أو تحكي وفاة أو فاجعة أو نحو ذلك، هذا يرثي أمه بقصيدة حزينة وهذا يرثي كذا، ولده الذي وقع له كذا وكذا، من الأمور التي تجلب الحزن مع أن هذا الحزن غير مطلوب. لماذا يجتر الإنسان أحزان غيره؟ وقد سمعت بعضهم يصرح بهذا ويقول بأن لديه الرغبة في البكاء، لكن هذه الرغبة في البكاء للأسف ليست من رقة القلب أو الخوف من الله عز وجل، وإنما هي رقة عبثية. وقل مثل ذلك أيضا في من لم ينفق ماله في سبيل الله ومرضاته وطاعته، ابتلي بإنفاق الأموال فيما يضره. إذا جاء الحج قال الحملات غالية، إذا جاءت الأضاحي قال الأضاحي غالية، وهكذا يترك الحج والعمرة والنفقة في سبيل الله والصدقات، وتجد مثل هذا يذهب ويسافر حينما يجد فرصة وينفق أضعاف هذا على أسفار لا تبرأ بها ذمته، يذهب إلى بلاد تظهر فيها أنواع المنكرات ولا يستطيع أن يغيرها، يذهب إليها برجله ويقطع آلاف الأميال لربما بحجة أنها سياحة. وترى عجبا من هؤلاء الناس، سؤالات ترسل غريبة وعجيبة، هناك من يسأل ويجادل في أن أصل ذلك البلد كان للمسلمين ثم أخذه الكفار، فهل نبقى على الأصل فنذهب إليه لأن زوجي يقول لا نذهب إلا إلى بلاد مسلمين؟ وصلنا إلى هذا الحد. فهؤلاء الذين ينفقون هذه الأموال الطائلة، الواقع أنهم سلطوا نفقتهم على ما يضرهم وتركوا ما ينفعهم. فإذا اشترى الإنسان الأضحية أو حج أو نحو ذلك قيل هذه مصاريف كثيرة وهذه نفقات كبيرة وهذا لماذا، ولكن حينما يذهب ويتحدث ويرسل الصور من هناك في الأماكن التي يذهب إليها يعجب الناس بهذا ويقولون ما شاء الله، إن يا ليتنا كنا معكم. ولا تجد من يعاتب ويقول كيف تنفق الأموال في هذا، لماذا تذهب إلى هذا المكان، لا يحل لك هذا السفر أبدا. الإعجاب، ولربما كان الأفضل من هؤلاء هو الذي يدعو له بالبركة لئلا يصاب بالعين لأنهم يغبطونه. فانظر، ترك الإنفاق في سبيل الله، ترك الحج إجازة، هذه الأيام تدخل العشر التي هي أفضل عشر في العام، والبعض يتهيأ للسفر. السفر إلى أين؟ السفر إلى بلاد لا يحل له السفر إليها، إلى حيث أنواع الشرور والمنكرات، ولربما الابتزاز يبتز ويسرق ويتعرض للأخطار، ومع ذلك تجد هذا الإصرار على هذا السفر. وقل مثل ذلك أيضا من ترك قراءة الكتب النافعة من كتب العلم النافع، ابتلي بقراءة الكتب الضارة اللي تحرك الغرائز من هذه التي يسمونها بالروايات، أو الكتب التي تثير الشبهات في النفوس. وتجد في عند بعض الدور المشبوهة في المعارض الدولية تجد خلقا من ضعفاء العقول قد تجمهروا عند تلك الدار، فإذا أتيت نظرت وإذا بهؤلاء قد تجمعوا على كتب ضارة مشبوهة تورث الشبهات والشكوك في الدين أو تحرك الغرائز، وينفقون فيها الأموال وما إلى ذلك. وهكذا يجني الإنسان الضرر على نفسه ويشتري الضلال بماله. لربما يتحدث كثيرون عن قراءة الغربيين لكثرة القراءة عندهم مثلا، وأنهم يقرؤون في كل مكان، في محطة القطار وفي الطائرة وفي المطار وفي السيارة وفي المسبح وفي كل حين. الواقع ليس المعيار هو القراءة، يقرؤون ماذا؟ يقرؤون أشياء ضارة، فقراءتهم هذه تركها أولى بهم وأنفع لهم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: من الناس من يكون حال السكر أفضل له من حال الإفاقة. لما مر بقوم من التتر يشربون الخمر وأراد أصحابه أن ينكروا عليهم نهاهم، قال: هؤلاء إذا سكروا لم يقتلوا ولم ينتهكوا الأعراض ونحو ذلك، يعني اشتغلوا بسكرهم، لكن إذا أفاقوا انتهكوا الأعراض وقتلوا النفوس. فمن الناس من يكون السكر أفضل له من الصحو، ومن الناس من يكون النوم أفضل له من اليقظة، كما يقال: نوم الظالم عبادة. عبارة قد لا تكون، يعني أقصد أنها عبادة، لكن لا شك أن نوم المفسد أفضل من يقظته. وهكذا أيها الأحبة، حينما نترك القراءة فيما ينفعنا ثم بعد ذلك نجد هذا الاعتكاف الطويل على هذه الوسائل، وسائل التواصل، يقرأ الإنسان ما هب ودب ودرج، ولربما يشاهد أشياء لا تحل ويسمع أشياء لا تحل ويقرأ أشياء تضره ولا تنفعه. لو كنا نقرأ وكانت المصاحف بأيدينا كما نحمل ونعنى بهذه الأجهزة لصرنا من أعبد الناس وأتقى الناس. لو اشتغلنا بكتاب الله عز وجل كما نشتغل بهذه الأجهزة والنظر فيها والقراءة، تجد الرجل في المسجد وهو خارج من المسجد ينظر كل إنسان قد أخرج ولا يقرأ الرسائل التي جاءت في وقت الصلاة. لو كنا هكذا مع القرآن لتغيرت أحوالنا. وقل مثل ذلك أيضا حينما يقبل الإنسان على أمر يضره ويترك ما ينفعه، وهذا باب واسع والله المستعان. إذا نظر الإنسان في حاله وحال من حوله رأى من ذلك أشياء كثيرة. فعلى العبد أن يبادر ويستجيب لأمر الله عز وجل ويقبل على ما ينفعه. وقد فسر بعض أهل العلم قوله تبارك وتعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، حملوه على معنى غير المشهور، ومن هؤلاء بعض المحققين في التفسير قالوا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما يقول ابن جرير أنه باشتغاله بهذه الصلاة قد اشتغل عن الفحشاء والمنكر. هكذا يعني لا أن الصلاة تكون وازعا له، لا، وإنما هذا الاشتغال بالصلاة تشاغله بها هو في الوقت نفسه تشاغل عن الفحشاء والمنكر. والنفس إن لم تشغل بالطاعة شغلت صاحبها بالمعصية. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. فهذا المعنى ذكره ابن جرير واختاره، وإن كان الأقرب والله أعلم المعنى الآخر أنها هي تنهى مع أنها إشغال، فيدخل هذا المعنى فيه. فالنفس تحتاج إلى إشغال بالطاعة وبالمعروف وبالخير. هذا اللسان إذا لم يشغل بذكر الله اشتغل بالغيبة والنميمة. إذا لم يجالس الإنسان الأخيار وتركهم بأي حجة أنهم ليس لهم اهتمام بالعلم، كانت النتيجة ما هي؟ أن تتفرغ له الشياطين، يجلس مع البطالين، ولربما يشاهد القنوات بحجة أنه يتابع الأخبار، ثم ما يلبث أن تتحول حاله نسأل الله العافية إلى شيء من المسخ، حتى قد يصل الأمر به إلى الاشتراك في قنوات إباحية مشفرة يدفع المال. وكانت القضية في البداية هي مشاهدة أخبار ومتابعة الأحداث، وترك الأخيار وصحبة الأخيار بحجة ليس عندهم اهتمامات علمية. والآن ظهرت الاهتمامات العلمية بترك الصلوات والنظر إلى الحرام وتضيع حدود الله عز وجل، هذا يوجد. وقل مثل ذلك اللي يترك حضور الدروس العلمية ومجالس العلم دورات الشرعية، تجد يتهافت لربما بأموال طائلة على حضور دورات في البرمجة العصبية ودورات في الطاقة وأشياء يؤخذ بها ماله ويتبع فيها الأوهام ويدخل عليه من المفاسد في الاعتقاد والتصور ما لا يدركه ولا يفهمه، والله المستعان. على كل حال هذا بعض ما يتعلق بهذه الآية، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين. يقول هل يجوز إرسال الأضحية كاملة إلى البلاد؟ هو يجوز، وقد ذكرت في الليلة الماضية الكلام على العشر أن هذه المسألة التي لربما يشنع فيها بعض الناس على من يوصلون الأضاحي إلى بلاد بعيدة أو قريبة أن هذا في تفصيل. فمن الناس من يكون هذا هو الأفضل في حقه، كما قلت من الناس من يقول أنا لا أستطيع شراء أضحية ولا ذبح الأضحية وأنا مشغول ومتنقل وفي أسفار فسأترك الأضحية، نقول أعطى هذه الجمعيات. من الناس من يقول أنا لا أجد قيمة الأضحية هنا لكن أستطيع أن أضحي هناك ب300 ريال، نقول تضحي إذن فهذا خير من الترك. ومن الناس من يقول عندي أكثر من 10 أضاحي وصايا ولا أطيق النهوض بهذا فماذا أصنع، وهو يهم بتركها وقد تركها كثيرون، نقول اذبح واحدة في البيت والباقي ممكن تعطيه إحدى هذه الجمعيات ويذبح خارج البلاد وينتفع به المسلمون وتكون قد نفذت هذه الوصية. من الناس من يقول عندي وصايا لكن الغلة من هذه الأوقاف أو الوصايا قليلة ضعيفة، هي بيوت قديمة أو زروع شبه مهملة لا يخرج من غلتها شيء فهي لا تأتي بأضاحي بهذا العدد هنا، فماذا يفعل؟ نقول يمكن أن يشترى بها أضاحي هناك وتنفذ الوصية والحمد لله رب العالمين. فلا يشنع بإطلاق وهكذا يقال هؤلاء بخلاء هؤلاء كذا، لا ليس بصحيح. لكن من كان يجد وعنده هي أضحية واحدة نقول هنا. أما ما يفعله بعض الناس كل البنات يريدن التضحية، والأولاد والأب يضحي في البيت، وكلهم يشتركون في النفقة، يعني أقصد أنهم أن نفقتهم في البيت واحدة، يعيشون في بيت واحد ويأكلون في هذا البيت مجتمعين، لم يستقل أحد منهم بالنفقة. في هذه الحال أضحية واحدة هي السنة، هي العمل المشروع. أما كل واحد يريد أن يضحي فهذا غير صحيح. لكن لو أصر هؤلاء وصار ذلك عبئا على أبيهم أو نحو ذلك، فيمكن أن تجعل هناك. والله أعلم. في إضافات، في سؤال استنبطوها باعتبار أن الطاعة تقود إلى الطاعة وتدعو إليها، فإذا تحقق القبول فالطاعة بعدها، كما أن المعصية تقود إلى المعصية والترك والتفريط والتضييع. يجلس الإنسان ليلة يسهر يغتاب الناس ويتكلم، النتيجة صلاة الفجر تفوته، هذه على أثر هذه صلى الله عليه. فالأعمال السيئة تورث عجزا وضعفا وأيضا فسادا في القلب والعمل والسلوك. وذكرنا من قبل في الكلام على هذه الآيات ما يدل على هذا. وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم، فلما أشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. فصاروا يقتلون الأنبياء تارة ويكذبون آخرين تارة، فهذا من إفرازات هذه المعصية. أشربوا في قلوبهم العجل، فالمعصية يتبعها المعصية وتدعو إليها، والطاعة يتبعها الطاعة. ولهذا قالوا في التوبة كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله بأن التوبة النصوح، التوبة الصحيحة، هي التي يكون معها الإقبال على الله. يعني ليس فقط يقول أنا تبت من هذه المعصية، لا، يكون معها إقبال. تابوا وأصلحوا، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. يعني كما نعبر نحن باللهجة الدارجة، يقال فلان طاح على ربه. ما معنى طاح على ربه؟ يعني أن توبته جعلته في حال من الإقبال والطاعة والإخبات، غير لما يقول أنه تاب من المخدرات ثم بعد ذلك تجده لا يصلي ويدخن ويصحب الأشرار ووجهه مظلم. مثل هذا يرجع مباشرة. الكثير الشائع المعروف أن هؤلاء يرجعون إلى حالهم التي كانوا عليها، إلا من رحم الله. لكن لما يقبل على الله وينطرح بين يديه ويقبل على الطاعات ونحو ذلك، هذا الذي يرجى له أن يثبت وأن توبته كانت توبة صحيحة. ولذلك بعض الناس يسألون، يقولون تقدم لابنتهم رجل يقول إنه تاب من المخدرات وأنه ترك وأنه تعالج وأنه إلى آخره، أقول انظروا إلى حاله، هل الرجل مشتغل بالخير مقبل عليه، أو أن الرجل لا يظهر عليه شيء من هذا ويقول إنه تاب من هذه ثم يرجع إليها بعد أيام أو أسابيع. والله أعلم. نعم، بقي شيء؟ ها، ترك؟ إيه، نعم. الراجح أنه تصح توبته هذه من الزنا فقط، وبقي ينظر إلى الحرام، ولكن توبته هذه محفوفة بالمخاطر. وقل من يثبت إذا كان، يعني إذا كان الإنسان يحتاج إلى مجاهدة لوجود الدواعي في النفس وما ركب فيها من الغرائز، فإذا كان يسعرها بالنظر إلى الحرام، فكيف يستطيع أن يثبت على توبته ويصبر؟ والله المستعان. اللهم صل على محمد، لا إله إلا الله، السلام عليكم.